ونمكن لهم في الأرض ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوك إليك ولا تخافي ولا تحزني

كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. آنچه که شنیدید تلاوت آیات پنجم الی چهاردهم سوره مبارکه قصص، آیات 26 تا آخر سوره مبارکه نازعات و آیات شریفه سوره مبارکه قدر بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال. اللهم